مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لها؟ هذا مشهور عند السلف. تسمية التراويح كانوا يتروحون، قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات، يعني بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا، تسمية التراويح من أجل استراحتها. نعم. أحسن الله إليك.